Yeah. Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba. حضرة النبي Yeah. عشان انا الحاج معلش يوفي كده يا باشا زمان الحاج سريع مدى الاراضي نعم كبير الله وما وما هو إلا ذكر للعالمين مدد يا رب عليك خلي تجيب النفس وما هو إلا ذكر للعالمين فاوي تعليق يا رحمة بسم الله الله من الجنة كده عبد الوهاب علينا مراقبة طلع جواهر والله جواهر تحت الرقاب كفاية عزيزة كده بس فأما تموت مدى لا حول ولا قوة إلا بالله وأما عيش مولانا خد عيش كبير انت طول عمرك يا رب فلن ترى لهم منهما وجاء السحابة حنانة محمد النبي بسو الله بسو النبي عليك ابو احمد انت رسول الله والملك وعلي انت على بشر في الموضوع والصبار لا يبعث الملك وعلى كمان بار الملك انا ما عم حد ولا لا ما عم حد الملك معلش لا يبعث لا الله يا غالي يا دولي الله معلم يا دولي طلع جوار الله نخلي اثنين بيتنا قريبة يوم يمين Thank you. وجلسنا أمامه ورأيناك رأي العين، فهنيئا للنسمية بك، وهنيئا للدقهلية بك، وهنيئا بك لمصر كلها. الله الله انت عليك. عظم الرجل فترة في الجنة والله صلى الله عليه وسلم.